الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع كلام الشارح رحمه الله. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ سبق أن بينا أن المقتول إنما هو مات بأجله المحدد الذي قدره سبحانه، وقد قدر سبحانه وتعالى أزل سبب الموت اللي هو القتل، وأيضا قدر الأجل، كلاهما مقدران في الأزل. وكلام المعتزلة فاسد باطل عندما قالوا المقتول إذا لم يقتل لعاش وامتد أجله إلى انتهاء، كأن له أجلان. هذا الكلام كلام فاسد باطل، لأنه ينافي علم المولى تبارك وتعالى الأزلي، لأن الله تعالى علم في الأزل أن فلان حيقتل في الوقت الفلاني المحدد، حيموت بالأجل المحدد الذي قدره وكتب في اللوح المحفوظ، ما كتب محدد مقدر موافق لعلم الله الأزلي ذلك. فالرد على هؤلاء المعتزلة بكلام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، لأن هذا في علم الله الأزلي أجله محدد لا يتغير في علم الله الأزلي. فكين تقول إنه إذا قتل قطع عليه أجله، وإذا لم يقتل لعاش إلى انتهاء أجل، هذا الكلام فاسد منافي الإيمان بالقدر ومنافي علم الله الأزلي، وبينا بطلان ذلك. وتكلمنا عن أن صلة الرحم هي من أسباب طول العمر، وأن طول العمر يعتبر زيادة حقيقية ولا ينافي القول الأول الذي ذكرناه اللي هي البركة. نفسر البعض من أهل العلم أن صلة الرحم تزيد في العمر فسرها بالبركة، لا تعارض بين القول الأول الذي ذكرناه والقول الثالث. يبقى من أسباب البركة في العمر زيادة الأعمال والخير في عمر الإنسان وطول العمر الحقيقي وزيادة العمر هو صلة الرحم. يبقى صلة الرحم هي من أسباب طول العمر الحقيقي، زيادة العمر زيادة زمنية، كذلك زيادة في الأعمال البركة، وكلهما مقدر في الأزل، قدر سبحانه وتعالى فلان يصل الرحم، وقدر سبحانه وتعالى البركة تحدث في الأعمال، وقدر الزيادة بأجل محدد. واضح كده ولا لكن قال هنا قال فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لأجال مضروبة الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن هو أورد سؤال الشارح هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر؟ المعلوم أن صلة الرحم من أسباب طول العمر، وعدم الصلة من أسباب نقصان العمر. هل هذا نفس التأثير هو تأثير الدعاء؟ يعني هل لو دعا الإنسان ربه بزيادة العمر يكون هذا الدعاء مثل صلة الرحم في التأثير؟ قال لا يلزم، قال لا يلزم. لماذا لا ليس بلازم؟ لأن صلة الرحم ورد بها دليل أنها تزيد العمر. هل ورد دليل ينص على أن الدعاء يزيد في العمر؟ لا، لم يرد دليل بذلك. إذا لا يشرع أن الإنسان يدعو ويقول اللهم أطل في عمري، اللهم أطل في عمره، هذا لا يشرع إلا بقيد إن تضمن هذا الدعاء نفع أخروي، وعليه يحمل الحديث حديث عمار بن ياسر قال صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق أحييني ما كانت الحياة خيرا لي. واضح كده؟ يبقى إن تضمن الدعاء نفع أخروي، أيوة اللهم يصح ذلك، اللهم تدعو لفلان، اللهم أطل اللهم أطل عمرك في اللهم أطل عمري في طاعتك يا رب، إن قيدتها. لكن على الإطلاق تدعو بطول العمر على الإطلاق هذا لا يشرع، لكن يشرع اللهم أطل عمرك بطاعته سبحانه وتطيعه، هذا لا بأس به. يبقى صلة الرحم لها تأثير كسبب في طول العمر، ولا يلزم ذلك في الدعاء، إلا نحن لم يرد دليل الدعاء أنه سبب لطول العمر، هذا لم يرد دليل، إلا إذا تضمن نفع أخروي كما عليه هذا الحديث عمار بن ياسر. وقال لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بذنب نصيبه، على القاعدة التي ذكرناها أن كل هذه أسباب، أن كل هذه بابها واحد، وهو إن الأسباب إذا فعلت السبب حيوجد المسبب، ده في الغالب، وقد تفعل السبب ولا يوجد المسبب لوجود مانع، لوجود مانع إن فلان يأكل بالحرام فإذا دعا لا يقبل منه الدعاء، واضح؟ فلكن نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب المشروعة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصف عنه من السوء مثلها. فنحن مأمورون أن نأخذها بالأسباب وأن ندعو الله تعالى، تمام كده، سواء وجد المسبب أو لو أو لم يوجد. يبقى إذا لم يوجد المسبب يبقى السبب وجود مانع، ولكن يبقى الثواب في الآخرة، ليش كما في هذا الحديث. طب قال لا رد القدر إلا الدعاء، اختلف العلماء في هذه، هل الدعاء يغير القدر أم لا؟ على قولين، في قول أن الدعاء يغير القدر، واحتجوا أن الدعاء والقضاء يعترجان، واحتجوا بهذا الحديث. والقول الثاني وهو الصحيح أن الدعاء لا يغير المقدور، إنما هو سبب للمقدور، واضح؟ الدعاء سبب لجلب الخير ودفع الشر عن العبد، فعندما يدفع عن العبد الشر إنما هو بسبب الدعاء، وكلاهما مقدران في الأزل. باب واحد هنا في هذه المسألة، قدر سبحانه وتعالى وقوع مصيبة على العبد، مرض، فيرفع عنه هذا المرض بالدعاء، أليس هذا مقدر؟ مقدر علينا ويصب المرض، ومقدر على أنه يدعو ويرفع عنه المرض. يبقى الدعاء لا يغير القدر، إنما الدعاء سبب المقدور، سبب لجلب الخير ودفع الشر، وكلاهما مقدر. واحذر الخلط أو الإشكالية عند المعتزلة في مسألة الأسباب، عندهم السبب قد يغير من المسبب، لعندهم الأسباب مستقلة بذاتها في حدوث المسبب بسبب إنكارهم القدر وإنكار مشيئة الرب جل وعلا وخلق أفعال العباد، فعندهم الأسباب هي مؤثرة بذاتها مستقلة ونحو ذلك، وتغير في المسببات، هذا كله باطل. بل عند أهل السنة أن السبب جزء من القدر، ماشي، والمسبب أيضا من القدر، واضح؟ يبقى الصحيح القول الثاني أن الدعاء هو سبب المقدور، تمام، وأن ما من شيء يحدث يحدث بقدر، إنسان يعطى نعمة أو يدفع عنه شر هذا أيضا به قدر. يبقى ممكن مقدر عليه بلاء فيدعو ابتداء فليصاب به، نعم هذا مقدر وهذا مقدر، يعني قدر عليه مثلا أن هو يمرض ولم يصاب المرض، بس قدر عليه فدعا فلم يصاب، هذا بقدر مكتوب تفصيلي، واضح؟ لا، وقع عليه المرض، هذا البلاء، هذه المصيبة، المرض، فدعا الله جل وعلا فشفاه سبحانه، كل هذا مقدر. لذلك الصحيح أن الدعاء سبب للمقدور ولا يغير المقدور، كلاهما من عند الله عز وجل. وقال ولا يزيد في العمر إلا البر، باعتبار أن أعمال البر هي سبب من أسباب زيادة العمر، وبينا أن ما المقصود من هذا، وأن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. يبقى المعاصي على التفسير، المعاصي سبب لنقصان وحرمان الرزق، هل يفهم من المعصية تغير الأرزاق المقدرة؟ ها، هل يفهم من هذا أن العبد له قدر محدد، يعني كان مقدر له كمية معينة من الرزق، فلما عصى يقلل ويحرم عنها، هل يفهم ذلك؟ لا، بل أن في الأزل مقدر هذا يعصي ويأخذ رزقه المحدد الناقص. واضح ولا إيه؟ هذا مقدر أزلا. يبقى الحديث كله بابه واحد، المعاصي المعصية سبب لنقصان الرزق، مش كده؟ والطاعة سبب ليه؟ زيادة الرزق. والدعاء سبب من أسباب زيادة الرزق. هنقولنا هذا في الغالب، أن الدعاء من أسباب سعة الرزق. قد يوجد المسبب أو لا يوجد بسبب مانع، نوى يأكل بالحرام أو نحو ذلك، فلا يحدث لي المسبب، مش كده؟ نعم، اللي هي وعلى صحتي، تبع على صحتي، يبقى هذا المعنى صحيح، وأن المعصية سبب لنقصان الرزق، ونقصان الرزق والمعصية مقدران في الأزل. قال: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعلم أن الدعاء يكون مشروعا. طب هو قال: وفي الحديث رد، الحديث السابق، الحديث اللي هو فيما يتعلق بالدعاء، مش كده؟ طب النذر هل هو سبب لدفع المكروه؟ لا. هنقولنا ما أسباب دفع المكروه؟ الدعاء، الدعاء وترك المعاصي من أسباب دفع المكروه والشر والبلاء. طب هل هذا يدخل فيه النذر، النذر المعلق؟ لله علي نذر، إن شفيت لأذبح شاه، إن نجحت في الامتحان لأذبح، هل يدخل في هذا؟ لا يدخل في هذا. لماذا؟ لأن هذا مكروه، وقال عنه صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. والمقصود هنا النذر المعلق وليس المطلق، لأن النذر المطلق محمود يحبه سبحانه، ليس معلق على حصول شيء، ده مطلق. لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، هذا مطلق يحبه سبحانه. أما النذر المكروه الذي قال عنه مصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل، يعني يا رب أعبدك إن نجحتني في امتحاني وشفيتني من المرض، يبقى لا يدخل في هذا، يبقى لا يدفع البلاء بهذا النذر، إنما هو بالقدر. دفع البلاء أمراض ونحو ذلك إنما هو بالقدر وليس بالنذر المعلق. والاعتقاد أن النذر المعلق سبب لدفع المكروه هذا غير صحيح، ليس سبب شرعي. واضح؟ السبب الشرعي هو الدعاء. واضح كده ولا ايه؟ والأمر الثاني، بعد ما بينا أن النذر المعلق ليس سبب لدفع المكروه، الأمر الثاني: إذا أتى له المطلوب ربما يعجز عن الوفاء. واضح؟ لو قد حصل له المطلوب فقد يتراخي، أو ربما يعجز أو يتكاسل عن إيه؟ إن هو يوفي بهذا النذر، لذلك هو مكروه ويستخرج من البخيل. ماشي. وعلم أن قال: وعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. واضح، لبن لا يشرع أن تدعو الله تعالى بطول العمر وزيادة العمر، لا يشرع ذلك مطلقا، ولكن يشرع إذا قيد بنفع أخروي أو بطاعة، اللهم أطل عمرك في طاعته أو نحو ذلك، اللهم بارك في العمر، هذا مشروع، لكن مطلقا لا. لذلك الإمام أحمد كره أن يدعى له بطول العمر، قال: هذا أمر إيه؟ قد فرغ، إنه عمر محدد. تمام. قال: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، وكذلك لا يجيب سبحانه وتعالى المعتدين في الدعاء. لحن الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا خطيئة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ماشي. يبقى ربما سبحانه وتعالى لا يستجيب لدعوة الداعي، لأن في الدعاء إثم أو قطيعة رحم أو تعدي على شيء أو طلب شيء ليس له، يطلب منزلة النبيين وهذا ليس له، أو يعتدي في الدعاء على أحد ونحو ذلك وليس له ذلك، يبقى هذا لا يقبل منه الدعاء. وذكرنا من قبل موانع إجابة الدعاء، مرة معنا ذكرناها بكذا، موانع إجابة الدعاء منها التعجب في الإجابة، عدم اليقين في الإجابة، الاعتداء فيه، أن يأكل من الحرام ونحو ذلك، أن يدعو الله تعالى بإخلاص. ليش؟ نعم، هو ده معنى الاسم، هذا تفصيل لهذا. مش خط. أما قوله قال: وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. هذا هو الصحيح، واضح ولا؟ طب ركز معي في هذا. وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، اختلف فيها المفسرون، في قول في اللوح المحفوظ، في كم عمر؟ على قول، لا على قول، وقلنا هذا القول ليس بصحيح، في أجلين وفي عمرين، وهذا القول غير صحيح، لأن المكتوب في اللوح المحفوظ الموافق لعلم الله الأزلي هو عمر واحد، أجل واحد، وليس سمى أجلان وعمران. ماشي. وفي قول، ذكره هنا الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. يعني يعني الآية لا تتعلق بشخص بل مجموعة، يعني وما يعمر من معمر شخص ولا ينقص من عمر شخص آخر، واضح ولا؟ كما يقال بمنزلة عندي درهم ونصفه، يعني نصف آخر درهم ونصف إيه؟ درهم آخر. ماشي. يبقى منهم من يعمر، من الناس من يعمر، منهم من لا يعمر، على هذا القول. وفي قول آخر أن الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، هذا لا إشكال فيه، أن فلان عمره، خمسون قاتل الرحم، تمام، بعد ذلك يمحى إن وصل الرحم، الرب جل وعلا يعلم الملائكة أن يتمحوا هذا بعد ما يصل الرحم بعمره سبعون، ماشي، وعليه يحمل هذا، تمام كده. يبقى القول الأول ما هو؟ في قول غير صحيح في هذه الآية أن الشخص الواحد له كم أجل؟ له أجلان، إن لم يصل الرحم أجل كذا، وإن وصل أجل كذا، هذا غير صحيح. ماشي. وهنا ذكر قولين، القول يبقى وما يعمر من معمر من شخص ولا ينقص من عمره شخص آخر، بمقارنة هذا يطال في عمر، هذا أطول من هذا، هذا أنقص من إيه؟ من عمر هذا الآخر، واضح كده. وقيل أن الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذا لا إشكال فيه، واضح. ليش وعلقنا على هذا؟ يبقى الزيادة والنقصان هذا مكتوب، في صحائف الملائكة، تمام. وأما المكتوب في اللوح المحفوظ عمر محدد، أجل محدد، فلان يصل الرحم فيطال في عمره بالأجل المحدد الذي لا يتغير، فلان قاتل الرحم مكتوب هذا فيموت في الأجل المحدد، بس عمره أنقص ممن إيه؟ شخص آخر أطال سبحانه وتعالى في عمره بسبب صلة الرحم، واضح كده ولا؟ ليش؟ قال: وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله تعالى وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الآخر، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء، وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. ماشي. وفي الآية أقوال أخرى نشير إليها الآن، يعني لو في صوت عالي شغل الكاميرا. شغل. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كيف الجمع بين هذه الآية وأن الآجال مقدرة محددة في الأزل؟ ما كتب في اللوح المحفوظ أزلا لا محو فيه ولا إثبات. كيف الجمع؟ هذا في صحف الملائكة. هنا اختلف العلماء فيها على أقوال. ذكر الشارح أشهر الأقوال، ذكر قولين. القول الذي نقوله الآن اللي هو قول في القدر، أن الآجال في اللوح المحفوظ لا تغيير فيها، محددة مطابق لعلم الله الأزلي. أما في صحائف الملائكة فيها محو إثبات، واضح كده. وأما القول الآخر الذي ذكره الشارح هنا لا يتعلق بالقدر، إنما يتعلق بالأحكام والشريعة، نسخ الشريعة، ينسخ سبحانه وتعالى ما يشاء منها لحكمة بالغة. يعني ذكر الشارح قولين في هذه الآية. القول الأول يمحو الله ما يشاء في الأجال، في الأجال والإيمان بالقدر. الأجال يعني نقصد فيما يتعلق بصحف الملائكة فيها محو إثبات، أما ما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا محو ولا إثبات، والأجال محددة. القول إحنا الآخر اللي هو متعلق بنسخ الشريعة، ينسخ ويثبت ما يشاء. يبقى يمحو الله ما يشاء يعني يثبت ما يشاء، ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء فننسخه. وذكر في الآخر قال: وفي الآية أقوال أخرى. نذكر بعض هذه الأقوال. من أقوال المفسرين يمحو الله ما يشاء، المقصود بالمحو ما يتعلق بالحياة والموت والشقاء والسعادة. يمحو الله ما يشاء يعني فيما يتعلق بالحياة والموت والشقاء والسعادة، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولعل يفسر ما جاء عنه أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحوني واكتبني من السعداء. هذا هو الوارد عن عمر، ولم يرد أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقية فامحوني. لم يرد عنه أنه قال في أم الكتاب، لأن هذا مخالف، لأن المكتوب في اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات. وفي قول آخر: يمحو الله ما يشاء فيما عدا الشقاوة والسعادة. فيما عدا الشقاوة والسعادة. قول آخر: يمحو الله ما يشاء من الذنوب يغفرها ويثبت ما يشاء من الذنوب. يمحو ما يشاء من ذنوب العباد ويثبت ما يشاء من ذنوب العباد. قول آخر: يمحو ما يشاء بالتوبة. يمحو ما يشاء بالتوبة. قول آخر: يمحو الله ما يشاء مما يعمله بنو آدم مما ليس فيه حسنة ولا سيئة، إنما محو ما كتبه الملائكة من المباح الذي لا يترتب عليها جزاء، ويبقي ويثبت الطاعات والمعاصي التي فعلها الإنسان إن عليها الجزاء. يبقى المحو هنا والإثبات على هذا القول محو ليه؟ المباحات. إنسان يقول: ذهبت جئت فعلت، هذه لا جزاء فيها، لا ثواب عليها ولا أي شيء، هذه تمحى. يأمر سبحانه وتعالى الملائكة بمحوها، ولكن يبقي يثبت الطاعة والمعصية التي عليها الجزاء. ماشي. هذه أقوال لبعض أقوال المفسرين. أشهر الأقوال ما ذكره الشارح، ذكر قولين. القول الأول أن هذه الآية في صحف الملائكة، المحو الإثبات في صحف الملائكة، وعند أم الكتاب اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات. ماشي. والقول الثاني أنها هو المحو الإثبات اللي هو نسخ الشريعة ويثبت ما يشاء منها. ماشي. ولا شيء الا الشقاوه، يعني الدعاء لوجهه شقي ولا سعيد. نعم حيث المسعود. مش فضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله لم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. قال الشارح: فانه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ان لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله إن شاء الله تعالى. قال التحويق من الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني لم يخف عليه شيء من أرزاقهم وأجالهم التي قدرها وتفاصيل كل شيء قبل أن يخلقهم، علم ذلك تفصيليا، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، إثبات مرتبة العلم، إثبات مرتبة العلم، علم الله تبارك وتعالى الأزلي. علم سبحانه وتعالى أزل قبل أن يخلق الخليقة، علم آجالهم وأرزاقهم تفصيليا، علم كل ما يجري إلى قيام الساعة قبل أن يخلق الخليقة، علم في الأزل من الذي يعصي قبل خلق العاصي، علم في الأزل من يدخل الجنة قبل خلق الجنة، هذا في علم الله الأزلي. قال: فإنه سبحانه يعلم ما كان، علمه سبحانه وتعالى محيط، يعلم ما كان يعني في الماضي، ما الدليل؟ وكان الله بكل شيء عليم، كان الله يعلم ما في الماضي، يعلم ما هو كائن الآن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما سيكون، يعلم سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما لم يكن لو كان كيف يكون، أشياء لم تحدث، طب لو على فرض لو حدثت كيف تكون، وأي صفة، علمها سبحانه وتعالى. وذكر مثال على ذلك، قال تعالى عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا لا يمكن أن يحدث. الكفار يوم القيامة عندما يرون النار يتمنون الرجعة إلى الدنيا لكي يعملوا صالحا، هذا لا يمكن أن يحدث. طب علم سبحانه أن هؤلاء لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا للكفر مرة أخرى، وهذا لا يمكن أن يحدث، واضح كده. وذكر مثالا آخر وهو: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم سبحانه وتعالى في المشركين خيرا لأسمعهم القرآن، يعني أفهمهم سمع فهم أو انتفاع، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وهذا إيه؟ لم يحدث. لكن لو حدث، لا، لو أفهمهم القرآن ماذا صنعوا؟ لتولوا وهم معرضون. واضح، في علمه سبحانه وتعالى محيط، يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم ما كان وما سيكون وما هو موجود ومعدوم، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال: وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. من هم؟ هنا في رد على ثلاثة طوائف، هذا في رد على ثلاثة طوائف: الرد على الفلاسفة، والرد على غلاة القدرية، والرد على الرافضة واليهود. الرد على الفلاسفة، الفلاسفة قالوا أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، لا يعلم التفصيليات. قالوا أن الله تعالى خلق الكون أزلا، قالوا أن الكون فاض من الله أزلا ولا يدري ما يحدث فيه تفصيليا، ولا يعلم ما يجري فيه وما يكون فيه تفصيليا، يعلم الكليات ولكن لا يعلم التفصيليات والجزئيات، وهذا في الحقيقة كفر بالله جل وعلا. والرد عليه في قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتابه، يعني أمور تفصيلية يعلمها سبحانه وتعالى، ماشي. وأيضا فيه رد على غلاة القدرية أتباع معبد الجهني الذين أنكروا العلم الأزلي، قالوا أن الأمر أنف، مستأنف، حادث، جديد، قالوا بالعلم الحادث، أنكروا علم الله الأزلي وأثبتوا العلم الحادث، يعني قالوا أن الله تعالى لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد أن تقع، وقعت الأشياء يعلمها لكن قبل أن تقع لا يعلمها، وهذا كفر ناقمية الإسلام. والصحابة كفروا هؤلاء عندما أتى التابعيان إلى عبد الله بن عمر وذكر له: ظهر قبلنا رجل يتقفر العلم ويظهر الزهد ويقرأ القرآن ويقول أن الأمر أنف ولا قدر، فتبر منهم عبد الله بن عمر وقال: أني بريء منهم، أخبرهم أني بريء منهم وأنه براء مني، وحدث بحديث لو حديث جبريل أخبرني عن الإسلام والإيمان والإحسان. واضح، فهؤلاء كفار نوعا وعينا، الذين أنكروا القدر جملة وقالوا لا قدر، والذي ينكر علم الله الأزلي هيستلزم أنه أنكر الكتاب الأزلية وأنكر المشيئة وأنكر خلق، لأنه لا كنا وقال لا يعلمها إلا بعد أن تقع، إذا لم يقدرها لم يكتبها، واضح. والطائفة الثالثة، هذا في رد على الطائفة الثالثة، وهم الرافضة واليهود الذين قالوا بالبداء، بالبداء على الله، أن الله تعالى يبدو له شيء فيغير القدر ويغير ما أراد، يبدو له أشياء فيغير هذه الأشياء ويغير ما قدر. وهذا في إنكار لإحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، يبقى عندهم أن الله تعالى لا يحيط بكل شيء، يجهل بعواقب الأمور، تعالى الله عن ذلك، يبدو له أشياء فيغير القدر، كما زعموا أنه أراد أن ينزل الوحي على علي فبدا له أمرا آخر فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. كذلك اليهود. لذلك هناك أثار إيمانية فيما تعلق به إثبات علم الله، عندما تعلم أن الله تعالى عليم بكل شيء، يعلم السر وأخفى، والسر عنده ظاهر والباطن عنده أيضا ظاهر، يستوي عنده السر والعلانية والباطن والظاهر. ما المستفاد من هذا؟ ما هو الأثر الإيماني من الإيمان بعلم الله عز وجل؟ ها، طهارة السريرة وتطهير القلب من الآفات والأمراض والخوف من الله، لأن الله تعالى مطلع يعلم السر، إنسان يخاف الله يتقي الله في السر والعلانية لأنه مطلع عليه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مرة معنى هذا الكلام. قال الرافضة والقدرية، وكلنا نعلم من الرافضة أصول الدين عندهم أربعة: التوحيد والعدل والإمامة والنبوة. وافقوا المعتزلة في أصلين، في التوحيد والعدل. الرافضة قالوا بكلام المعتزلة في التوحيد والعدل. في التوحيد أنهم أنكروا الصفات، معنا في بداية أمرهم لهم الرافضة الشيعة يقولون بالتشبيه والتكسيم، وبعد ذلك تعمقوا في مذهب المعتزلة وقالوا بكلام المعتزلة بالتعطيل ونفي الصفات. والعدل هم إنكار القدر وإنكار مشيئة الرب جل وعلا في وقوع الضلال، في وقوع الضلال، واضح. ولكن خالفوا، حدث اختلاف بين المعتزلة والرافضة في الإمامة. فالإمامة عند الشيعة الرافضة من أصول الدين، والإمامة عندهم كان لها كم أصل؟ خمسة أصول. الأصل الأول أن الإمامة محصورة في 12 إمامة، 12 إماما، ماشي؟ أولهم من؟ علي، آخر محمد بن حسن العسكري. الأصل الثاني عندهم الإيمان بالمهدي، لو الإمام الغائب وسيخرج في آخر الزمان ويحيي سبحانه وتعالى له أئمة أهل السنة ويقتص منهم، حيقول بقى اللي هو منها الرجعة والتقية وعصمة الأئمة. خمسة أصول في الإمامة عندهم: أن الإمامة محصورة في 12 إمامة، والإيمان بالمهدي والإمام الغائب، وعصمة الأئمة، والرجعة والتقية. أما المعتزلة لا يشترطون هذه في الإمامة، هذه الشروط ليست محصورة في 12 إماما ولا حتى قرشي، بل عندهم يخرجون على أئمة الجور إذا جاروا، ويكفرون الأئمة إذا وقعوا، ويخلدون في النار إذا وقعوا في الذنوب والمعاصي، ماشي. لذلك ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهج السنة النبوية رد على الشيعة في مجلدين، في الأصلين، في التوحيد والقدر. هو بيرد على الرافضي، في رافض بيرد عليه، في مجلدين بيناقش في مسألة الصفات ومسألة القدر، مع أن هذا الكلام في الحقيقة كلام مين؟ هو كلام المعتزلة، ويبدأ يناقشه. يبقى هو نفس اللي معتقد الرافضة ومعتقد المعتزلة. تفضل. قال الطحاوي وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال الشارح: ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق، بعد ذكره الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الطحاوي رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لماذا ذكر هذه العبارة بعدما تكلم على القدر؟ إنه قال في الأول: وخلق الخلق بعلمه، واضح؟ وقدر لهم أقدار كلام كلام الطحاوي في سياق هذا الكلام. أيوه واضح إنه قدر لهم أقداره ماشي وخلق الخلق بعلمه ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. هو بيتكلم على القدر وبعد ذلك بعد ما تكلم على القدر ذكر هنا وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وبعدها يرجع أيضا في الكلام على القدر وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. طب لماذا ذكر هذه الجملة وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته في سياق الكلام على القدر؟ لكي يبين أمرين. ها ذكر الشارح أمر واحد إشارة أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وحده وهذا ما ذكره الشارح هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى لماذا ذكر هذه العبارة وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وقبلها ذكر إيه وخلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره؟ لماذا؟ لأن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا بل خلقهم لعبادته وحده أن يمتثلوا أمره ويتركوا نهيه. خلقهم من أجل العبادة. والمقصد الثاني ولعله أظهر من هذا وذكر هذه الجملة في سياق الكلام على القدر لكي يبين أنه لا تعارض بين القدر والشرع كلاهما من الله جل وعلا كلاهما من الله جل وعلا. كما أنك تؤمن بالقدر وتسلم له واجب عليك أن تؤمن بالشرع وأن تتبع الشرع وأن تمتثل الأمر وتترك النهي وكلاهما من عند الله جل وعلا ولا تعارض بينهما. وهذا ما فعله ابن تيمية رحمه الله في التدمورية عندما ذكر أصلين نوعي التوحيد. النوع الأول التوحيد الاعتقاد الخبري العلمي الخبري والنوع الثاني الإرادي الطلبي اللي هو العملي. ذكر الأول الأصل الأول النوع الأول من التوحيد والتوحيد الاعتقاد الخبري العلمي وفصل فيه وذكر قواعد في الإيمان بالأسماء والصفات. ولما أتى على الأصل الثاني اللي هو التوحيد الإرادي الطلبي اللي هو التوحيد العملي قال عبارة والأصل الثاني توحيد الله في شرعه وقدره. مع أن القدر مرتبط بالنوع الأول أم الثاني؟ الأصل الأول أم الثاني؟ القدر متعلق بتوحيد الأسماء والصفات والربوبية توحيد الاعتقاد العلم الخبري. ولماذا عندما جاء في توحيد العبادة الإرادة الطلبي قال توحيد الله في شرعه وقدره؟ لماذا ذكرها وقرنها؟ لكي يبين أنه واجب عليك كما توحده في قدره وتؤمن به واجب عليك أن توحده في شرعه. كما أنك توحد الله في الشرع تمتثل الأمر وتترك النهي واجب عليك أن تؤمن بالقدر ولا تعارض بينهما. وهذه لطيفة من ابن تيمية رحمه الله واضح خلافا لمن نازع القدر بالشرع أو نازع الشرع بالقدر وكلاهما انحراف كحال المعتزلة. ماذا صنعوا؟ ها نازعوا ماذا بما ماذا نازعوا القدر به بالشرع أثبتوا الشرع الأمر والنهي وعطلوا القدر. قالوا كيف أن الله تعالى يقدر على العبد الذنوب والمعاصي وقد نهاه هذا يلزم منه الظلم. إذن هو لم يقدر لم يخلق فعل العبد فيه ذنوب ومعاصي لم يشأ لم يقدر هذه الذنوب والمعاصي وقد نهاه. يبقى هو غلب هذا المعتزل القدري غلب ماذا؟ غلب الشرع على القدر واضح وغلا في الشرع حتى جعل الشرع الأوامر والنواهي شرط في صحة الإيمان جعلها شرط في صحة الإيمان وجعلوا تارك العمل ما حكمه فاعل المعصية ما حكمه في الأخيرة مخلد في النار. غلوا في باب الشرع على حساب القدر وعطلوا القدر. عكسهم تماما نازعوا ماذا بماذا؟ نازعوا الشرع بالقدر أثبتوا القدر وغلوا فيه على حساب الشرع. قالوا نحن نسير مع القدر حيث صار نؤمن بالربوبية نؤمن بالقدر الله قدر الذنوب والمعاصي إذن هو يحبها ويرضاها. نحن نحب الذنوب والمعاصي ونفعلها لأن الله قدرها وإن لم يحبها لم يقدرها كنا وقدر إذن هو يحبها فنحن نفعلها لأن الله قدرها. وهذا باطل هذا فيه تضيع للشرع. ما فائدة إنزال الكتب وبعث الرسل وخلق الجنة والنار؟ وإذا نلتمس الأعذار لكل الكفار أن الكل مجبر على فعله سلبوا من العبد الاختيار في الفعل جعلوه مجبورا. قالوا كل هذا بقدر واضح. فكل من الجبر والكلام على المعتزلة مذهب المعتزلة كله انحراف في باب القدر. أصل الضلال في هذه المسألة هو إيه؟ يغلب جانب على جانب. أصل الضلال في مسألة القدر أنه يغلب الشرع على القدر كحال المعتزلة القدرية، أو يغلب القدر على الشرع كحال الجبرية والصوفية. انحراف عظيم. فهذه إشارة من الطحاوي لعلها هي الأظهر في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الشارح: قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حسبك. هو قال الشارح هنا: ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. انظر لهذا الضلال. يبقى عندهم ما الذي يقع في الكون؟ مشيئة الرب أم مشيئة العبد؟ عندهم الذي يقع عندهم مشيئة العبد. قالوا: مشيئة الكافر غلبت مشيئة الرب عز وجل. الله جل وعلا شاء للعبد الإيمان، وهذا الكافر شاء الكفر، فوقع في الكون مشيئة الكافر وغلبت مشيئة الرب تعالى الله عن ذلك، يقصد بذلك المعتزلة. قال الطحاوي: كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ فيهم لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هنا بيذكر الطحاوي رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بمشيئة الله النافذة. ما من شيء يحدث في الكون إنما بمشيئة الله تبارك وتعالى العامة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مع إثبات أن للعباد مشيئة وهي داخلة تحت مشيئة الرب جل وعلا. واضح؟ لذلك استدل هنا بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هنا حصر المشيئة في مشيئة الرب جل وعلا. في القاعدة هنا: وما تشاءون إلا الاستثناء جاء قصر التخصيص، استفاد منه مجيء الاستثناء بعد مشيئة العبد تبع مشيئة الرب. نعم، إن حصر المشيئة وما تشاءون حصر مشيئة العباد في مشيئة الرب جل وعلا. واضح كده؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني أن للعباد مشيئة. لو قال وما تشاءون أثبت للعباد مشيئة، وهذه المشيئة مستقلة عن مشيئة الله؟ لا، بل هي تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. واضح كده؟ وهذه الآية فيها الرد على الجبرية والمعتزلة القدرية. رد على الجبرية في قوله وما تشاءون أثبت للعبد مشيئة، والجبرية قالوا العبد ليس له مشيئة، مجبر على أفعاله كالريشة في مهب الرياح. ورد على القدرية المعتزلة في قوله إلا يشاء الله، إثبات مشيئة للرب جل وعلا. وعند أهل السنة والجماعة كما فيه هو في هذه الآية أن للرب مشيئة وللعبد مشيئة، ولكن ها مشيئة الرب نافذة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. وهذا يبطل قول من قال أن مشيئة الرب تابعة لمشيئة العبد، ويقول أن الله تعالى علم أن فلان العبد الفلاني علم أنه سيفعل الكفر ويشاء الكفر فشاء له ذلك. بينا بطلان هذا القول. يقول أن الله تعالى علم أن هذا العبد سيكفر ويشاء الكفر فشاء له هذا الكفر، فجعل مشيئة الرب تابعة لمشيئة العبد، وهذا باطل. بل أن أي مشيئة للعباد هي تابعة في الأصل لمشيئة الرب جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا يبين خطأ من قال أن المشيئة العامة كافية في أفعال العباد ولا يلزم وجود مشيئة خاصة لكل فعل إنساني. من قال بهذا؟ وإمام الجويني، وهذا خطأ. لا، بل ما من شيء يحدث تفصيليا إنما بمشيئة خاصة من الله ومشيئة تفصيلية. أما يقول يكفي أن الله تعالى شاء أنهم يفعلوا، له مشيئة عامة بأنهم يفعلوا عموما، وضرب مثالا هو جريان النهر في يمينا أو يسارا، ربنا شاء أن هذا النهر يسير يمينا، ولا يلزم إثبات مشيئة خاصة لكل قطرة من قطرات هذا النهر، وهذا الكلام غير صحيح، بل كل قطرة تجري بمشيئة من الله خاصة تفصيلية. واضح لي، وما تشاءون أي مشيئة، كل شيء صغير كبير يحدث مشيئة الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله ونحو ذلك. المشيئة لم ترد في النصوص إلا كونية، وهي مرادفة للإرادة الكونية. أما صفة الإرادة وردت في النصوص منقسمة إلى كونية وإلى شرعية باعتبار النصوص. أما فيما تعلق بالمشيئة لم ترد إلا كونية. ومن قال أن المشيئة تنقسم إلى كونية وشرعية فهذا خطأ، ونشير إلى هذا الخطأ الموجود في حاشية على الطحاوية، في حاشية الطحاوية في طبعة الرسالة، المحقق شعيب الأرناؤوط رحمه الله ذكر حاشية في هذا الموطن. اقرأ شيخ هذه الحاشية، المقطع الأول. قال والمنفي، قال هذه الحاشية من المحقق، واضح في هذا الموطن. نعم، حاشية على الطحاوية طبعة دار الرسالة. من كتب الحاشية؟ المحقق. ذكر قال المحقق: المنتفي هو مشيئة الله الشرعية، لأنه سبحانه وتعالى نهاهم عن الشرك على ألسنة رسله، وما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وكلمة واضعة. هو ذكر هذا الكلام تعليقا على كلام الشارح في إنقيلة، ويشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. رح وعلق على هذه الآية وقال أن المنفي هي المشيئة الشرعية، وبعد كده ذكر مشيئة كونية. يبقى هذا الكلام غير صحيح. إيه الكلام غير؟ أقصد بغير صحيح هو تقسيم المشيئة إلى شرعية وكونية. لا يوجد أنه شاء شرعا باعتبار النصوص، لكن النصوص الواردة بأن المشيئة كونية، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، هذا باعتبار النصوص. ماشي كده؟ ماشي. وأما الإرادة ورد منها ما هو كوني ما هو شرعي. الإرادة الكونية متعلقة بكل ما يوجده في الكون، سواء كان محبوب لله أو مبغوض، ولا بد أن يقع حتما للكونية مع إثبات الحكمة في تقدير المبغوض له. وأما الإرادة الشرعية متعلقة بكل ما يشرعه لعباده وهو محبوب له ويرضاه، قد يقع أو لا يقع مع إثبات الحكمة في عدم الوقوع. واضح؟ أما المشيئة هي مرادفة للإرادة الكونية، وهي عامة، أي شيء يحدث في الكون إنما هو بمشيئة الله، خير شر طاعة معصية كل حاجة مشيئة الرب جل وعلا. قال هنا: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه الآية قوية في الرد على القدرية المعتزلة الذين أنكروا مشيئة الرب جل وعلا في وقوع الضلال. وقلنا على قولين عندهم عند المعتزلة: في قول عندهم بإثبات مشيئة الرب جل وعلا في وقوع الطاعات، ربنا شاء ذلك من العباد أن يطيعوه، وأما المعاصي والكفر والضلال لم يشاء ذلك، بل أن العبد له مشيئة مستقلة عن الله بها يخلق فعله المعصية. القول الثاني أنكروا مشيئة الرب عموما في تقدير الخير والشر، وأن العبد له مشيئة مستقلة عن الله بها يخلق فعله. يبقى المعتزلة أنكروا المرتبة الثالثة والرابعة، أنكروا مشيئة الرب جل وعلا في وقوع الخير والشر على فريق منهم، وأنكروا خلق الرب جل وعلا لأفعال العباد، وأعطوا ذلك للمخلوق. المخلوق عنده مشيئة بها يخلق فعله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالآية ترد عليهم: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه المشيئة العامة، ما من شيء يحدث، إيمان، كفر، طاعة، معصية، إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا في رد على هؤلاء المعتزلة. يبقى إثبات مشيئة الرب إن هو يضل، وأيضا العبد لما وقع في الضلال وقع باختياره أم كان مجبرا؟ لا، كان باختياره، أعطاه سبحانه وتعالى مشيئة، أعطى سبحانه للعبد مشيئة وإرادة وقدرة واختيار في الفعل فيما يتعلق بالأفعال الاختيارية، تمام. ولما وقع في الضلال لم يكن مجبرا بل كان مختارا في ذلك، والله جل وعلا أضله بعدل منه ولم يظلمه سبحانه، وهدى من هدى بفضل منه سبحانه وتعالى. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم بفضله وكرمه، وأضل من أضل بعدله ولم يظلمه كما سيأتي إن شاء الله. فهذه الآية فيها الرد على المعتزلة. وقال هنا: ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. يبقى عندهم ما الذي ينفذ في الكون؟ مشيئة العبد. والإمام الطحاوي رد عليهم قال إيه؟ ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. رد قول الطحاوي على هؤلاء المعتزلة. فعندهم، عند المعتزلة، أن مشيئة الكافر هي التي تقع وغلبت مشيئة الرب جل وعلا. راح الشارح هنا رد عليهم كيف الإجابة على قول المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ماذا تصنعون؟ هم قالوا للكافر مشيئة الكافر غلبت مشيئة الرب جل وعلا، وأنهم فعلوا الكفر بمشيئتهم وليس مشيئة للرب جل وعلا، وأن الرب لم يشأ لهم. عايزين إجابة على هذا الإشكال. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، هو احتجوا بالمشيئة، الكفار احتجوا بمشيئة الله في وقوع الشرك، يريد إجابة. وبعد ذلك ذكر حجة إبليس، قال ربي بما أغويتني، هو كافر احتج بالقدر. كيف يريد؟ شوف هنا برضو في ربط من الكلام، كلام الشارح. طب رد على هذه الإشكاليات، وهيبدأ يرد الشارح هنا بكلام أهل السنة والجماعة. خلي السؤال في الآخر عشان بس فضل. قال: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، كذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك، لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، فقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، فإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال، إذا أمروا كونه احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل فعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟ ماشي حسبك. المشركون احتجوا بالقدر على شركهم وأثبتوا القدر. أهل الشرك عندهم إثبات بالربوبية، أنه خالق سبحانه وتعالى وأنه يشاء، يثبتون القدر. وكذلك إبليس يثبت القدر، قال في الآية: ربي بما أغويتني، واضح. فقالوا فهؤلاء احتجوا بالقدر ومشيئة الرب جل وعلا على شركهم لكي يبرروا أن هذا الشرك لا حرج فيه، لأن الله جل وعلا قد شاءه وقدره علينا، فلماذا تأمرون بالتوحيد؟ فهؤلاء في المحجة إن تسلم حاجج هؤلاء المشركين ونحو ذلك، فهم يستدلون بالقدر وبالمشيئة أن الله تعالى شاء لهم ذلك لكي يبقوا على كفرهم وشركهم، وهذا حق عندهم وهذا باطل. ف طب كيف الرد عليهم؟ ذكر الشارح ثلاثة أجوبة، وهذه الأجوبة الثلاثة متلازمة، ولا يفهم منها أن كل جواب مستقل عن الآخر، لا، بل كل هذه الثلاثة متلازمة متعلقة ببعض. قال: وأجيب على هذا الأجوبة من أحسنها. قال: أنه أنكر عليهم. طبعا هؤلاء لما احتجوا بالمشيئة على الشرك، ما هذا احتجاج حق أم باطل؟ ها ها، حق أريد به باطل. نعم، لو شاء سبحانه وتعالى عدم وقوع الشرك منهم لم يقع، واضح. لو شاء الله ما أشركنا، هو شاء منا أن نشرك، ولو شاء عدم وقوع ذلك لم يقع، هذا حق. لو شاء سبحانه وتعالى أن جعل الناس أجمعين على الإيمان والهدى وجعلهم مثل الملائكة، لو شاء ذلك، لو شاء جعلهم كلهم على ضلال، ولو شاء لجعلهم كلهم على الإيمان، وذكرنا أدلة في ذلك. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن حكمته ومشيئته اقتضت بوجود الخير والشر وأهل الكفر وأهل الإيمان وتقسيم الناس إلى قسمين، حكمته اقتضت. لذلك لا يسأل عما يفعل هم يسألون، لأنه يفعل بحكمة وعلم سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ فبفعل هذا الاحتجاج حق أريد به باطل. فعلا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء سبحانه عدم وقوع الشرك منهم لم يشركوا، وقدر عليهم ذلك أن يشركوا، ماشي كده؟ ولكن ما هو الباطل الذي أنكره سبحانه وتعالى عليهم وذمهم؟ هذه الأجوبة الثلاثة: أنهم احتجوا بالقدر وبمشيئة الله جل وعلا على شركهم لكي يقولوا أن هذا أمر من الله وأن الله تبارك وتعالى أمر به. الثاني: أن هذا شاءه إذن يرضاه ويحبه، وإن كان يكرهه لم يكن مقدرا. والثالث: أرادوا بهذا الاحتجاج بالقدر معارضة الشرع والأمر. قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما فائدة الأمر؟ تأمرنا بالعبادة والتوحيد وقد شاء علينا سبحانه وتعالى الشرك. هم أرادوا بهذا إيه؟ أن يعارضوا الشرع. يبقى كم جواب كده؟ تلاحظ أن هذه الأجوبة متلازمة. يبقى احتجاجهم بالقدر احتجاج حق أريد به باطل، كحال من يفعل الذنوب والمعاصي يقول: الله أراد مني ذلك، ولو شاء ألا أقع في الذنوب لم يحدث هذا، هذا احتجاج صحيح ولكن أريد به الباطل. يريد أن يلغي اختياره في الفعل، يريد أن يلغي مسؤوليته ويلغي مشيئته، يلغي قدرته، كأنه مجبر على فعله وليس له اختيار، وهذا باطل. كما تعلمون أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهدى الناس هداية عامة لهذا البيان والإرشاد، وجعل العبد اختيار وفعل، تمام؟ فالإنسان عندما فعل المعاصي وفعل الكفر لم يكن مجبرا، بل فعله باختياره ومشيئته ولم يكن مجبرا على ذلك. وأيضا قد شاء سبحانه وتعالى منه ذلك، لكن احتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي التي لم يتب منها، هذا احتجاج مين؟ الجبرية، حجة إبليسية: رب فبما أغويتني، لكي يبرر الكفر والذنوب والمعاصي ربنا قدرها علي. يبقى كلام حق أريد به باطل. الباطل اللي هي الأجوبة الثلاثة، إنه هؤلاء الكفار أرادوا بالاحتجاج بالمشيئة العامة على شركهم أن هذا الذي قدره من الشرك محبوب لله يرضاه. لذلك كان في العنوان: هناك فرق بين المشيئة و بين المحبة والرضا. قد يشاء سبحانه وتعالى، قد يشاء الكفر وهو لا يحبه سبحانه وتعالى ولا يرضاه، لكن قدره لحكمة بالغة يرتب وراءه من الحكم والخير، كما مر معنا في الإيمان بالقدر، واضح ولا يا جماعة؟ لكن واجب على المؤمن أن يبغض ما يبغضه الله ويحب ما يحبه الله، واضح ولا؟ فهم؟ فهؤلاء احتجوا بالقدر ومشيئة الله على شركهم لكي يبينوا أن هذا الشرك قدره، إذن هو يحبه ويرضاه، وإذا لم يكن يحبه إن كان يكرهه لم يكن يقدره، لم يكن يقدره، ماشي. والأمر الأول ذكره الحجة إنه إيه؟ أنه شاء، إذن هو قد أمر به، طالما شاء أن يقع منا الشرك إذن قد أمر به، وهذا باطل، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالشرك ولا يأمر بالفحشاء، لا يأمر إلا بالشرع بما يحبه ويرضاه، الشرع هذا الذي أمر به، لكن هو نهى سبحانه عن الفسوق وعن الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن قدر ذلك لحكم. فلا يجوز الاحتجاج بالمشيئة والقدر على فعل الذنوب والمعاصي التي لم يتب منها الإنسان. وأيضا الجواب الثالث أنه قال أرادوا بهذا الاحتجاج بالمشيئة يعارضوا الشرع، يعارضوا الأمر. عندما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، قالوا كيف تأمرنا بالشريعة وبالعبادة والله قدر علينا ذلك، شاء منا الشرك؟ واضح كده ولا ايه؟ وكل هذه الأجوبة متلازمة. إنه قال أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه، على رضاه ومحبته. وحن قلنا لا يلزم أن ما شاء سبحانه وتعالى يكون محبوب، قد يشاء أشياء وهو يبغضها سبحانه وتعالى ولا يحبه لحكم. وقالوا لو كره ذلك وسقطه لما شاء، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. الجواب الثاني أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، لا لا يلزم، واضح عليه. هم قالوا إن ربنا شاء منا الشرك إذا أمرنا به، هذا كلام باطل، لم يأمر بالشرك ولا يأمر بفعل الفحشاء، بل نهى عن ذلك كله ونهى عن الفساد سبحانه وتعالى. وأيضا أرادوا أن يعارضوا شرعه سبحانه وتعالى وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره. لما احتج بالمشيء على الشرك أرادوا أن يعارضوا الشريعة، واضح كده؟ فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه. إذا ما فائدة الشرع عندما تقول الله قدر علي الذنوب والمعاصي وقدر علي الكفر؟ إذا ما فائدة الشرع؟ ما فائدة الأمر والنهي؟ لذلك الجبر هو طعن في التشريع. الجبر عندما تقول أنا مجبر على أفعالي، فعلت الذنوب والمعاصي، مجبر، وقع علي فعل رب الاختيار مني، هذا طعن في الشرع. الشرع أمرك اعملوا فكل ميسر لما خلق له، احرص على ما ينفعك، أدلة واضح. لذلك انحراف كبير ان هم عارضوا الشرع بالقدر، نازعوا الشرع بالقدر. اصل انحراف رب الكعبة في هذه المسألة وقضية القدر اللي هو ينازع الشرع بالقدر او ينازع القدر بالايه؟ بالشرع. وكما بينا لا تعارض بين القدر والشرع، كلاهما من عند الله جل وعلا. اما ان يثبت القدر ويعارض به الشرع، الله قدر علي الذنوب والمعاصي والكفر، يبقى هذا لا بأس لي ان افعل هذا لان الله قدره علي، هذا الباطل. هذا في إنكار لمشيئة العبد، والله أثبت له مشيئة وفعل. وكما في الأدلة أنا له الخلق والأمر، الجمع بين القدر والشرع، له الخلق هذا هو القدر والأمر هو الشرع. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا الأمر بالشرع، ميسر لما خلق له هو اعملوا، هذا هو الأمر بالشرع، ميسر لما خلق له هذا هو ليه؟ كلاهما من عند الله. أما ينازع الشرع بالقدر كما فعلهم المشركون، أنهم احتجوا بالمشيئة والقدر على شركهم وكفرهم معارضين به للشرع، كهذا وفعل مين؟ فعل الجبرية وفعل، قال هنا الشرع فعل الجهال، إذا أراد الله هدايتي لهداني، يفعل الذنوب والمعاصي مصر عليها هو ولا يريد أن يتوب منها، وعنده اختيار في فعلها إذا أراد الله، هذا حق يريد به باطل. وجاء رجل طبعا إنسان سرق مالا وأتي به إلى عمر وقال كيف تقطع يدي يا عمر؟ والله قد قدر علي ذلك، الله قد قدر علي، قدر على أن أسرق. فقال له عمر لماذا؟ وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، أنا أقطع يدك، هذا هو الإيه؟ الشرع، بقضاء الله وقدره، إذا لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. ماشي، هذا فيما يتعلق بالإيه؟ إنسان يزني ويفعل الذنوب، الله قدر عليه فعل الزنا. طب إيه ما فائدة الحدود؟ ما فائدة العقوبات عندما تقول ذلك؟ طب لو واحد زنى بأمك وأختك ماذا تقول؟ ومرة معنا أثار عن السلف في كتاب المعارج ما ذكرنا، هذا هو إيه؟ قضاء الله وقدري. عندما رجل رأى زوجته تقع في الزنا ثم أمسك بها، قالت هذا قضاء الله، قال خير فيما قدره الله، فأمسكوه عليه عندما يرون الخير فيما قدره الله. فهذا الذي يحتج يعني في أمور، حتى في الأمور العامة، حتى هذا يقبل في الأمور الايه العامة. واحد مثلا يحتج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، طب يعني طب انا فعلت، طب ضربتك، هذا انما هو بقدر الله، اعتقد لا يقبل هذا. ماشي. طب وأيضا في الاحتجاج عندهم تكذيب، فعلم أن مرادهم التكذيب تكملة الآية، كذلك كذب الذين من قبلهم، وأبطل سبحانه وتعالى حجتهم، أنتم يا أهل الشرك استدليتم بالمشيئة على فعل الشرك. طب من المشركين من أسلم وآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا مشيئة من الله؟ نعم بمشيئة من الله أن آمنوا، فلماذا تحاربون أهل الإيمان؟ عندكم هوى في ذلك، لماذا تحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هؤلاء آمنوا بمشيئة الله، وأنتم تزعمون أن الله تعالى شاء منكم الشرك، إذن فلا بأس. طب لماذا تحاربون أهل الإيمان؟ هؤلاء آمنوا بمشيئة الله جل وعلا، هؤلاء أهل الضلال. وأبطل سبحانه وتعالى حجتهم فقال إيه؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أبطل حجتهم، هل اطلعتم على الغيب وعلمتم أن الله تعالى شاء منكم ذلك في المستقبل؟ ها، فأبطل سبحانه وتعالى حجتهم بذلك. حاسس أنتوا إيه؟ هيبقى فإن قيل فما تقولون، يبدأ يرد على إيه؟ على المعتزلة عندما قالوا أن الكافر شاء الكفر وغلبت مشيئة الكافر مشيئة الرب. طب كيف تقول احتجاج بقى آدم وموسى؟ احتج آدم بالقدر عليه، هيبدأ إيه؟ نكتفي بذلك القدر، نكمل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.